في العام الماضي 1417 وفقني الله عز وجل إلى حج بيته الحرام وأديت الفريضة متمتعا عن نفسي، وإذا رغبت في الحج عن والدي المتوفى حج مفرد وليس تمتعا، فهل يجوز ذلك؟ أفيدوني مأجورين. إذا حرج على الإنسان إذا أدى واجب النسك من حج وعمرة أن يحج عن غيره أو يعتمر عن غيره، دليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبهمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شبهمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حجزت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبهمة. واختلف هذا الحديث في ألفاظه، هذا أحدها. وهذا يدل على أن الإنسان إذا حج عن نفسه جاز أن يحج عن غيره، وإذا اعتمر عن نفسه جاز أن يعتمر عن غيره. نعم.